الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح ما ذكره الإمام الفقيه المفسر السعدي رحمه الله عز وجل في كتابه المختصر النافع منهج السالكين، حيث كنا نتكلم عن كتاب الطهارة، ووصل بنا الكلام إلى الكلام عن الآنية، وذكرنا أن الأصل في الأواني الإباحة، وأن كل آنية الأصل فيها أنه يباح اقتناؤها ويباح استعمالها إلا ما استثني، وهو آنية الذهب والفضة. وقلنا إن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة حرام بالاتفاق، والخلاف المذكور في المسألة شاد ضعيف مصادم للنصوص، فلا عبرة به ولا يعد. وقلنا إن استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب محل خلاف بين أهل العلم، وذكرنا أن الأرجح والأحوط هو قول الجمهور، وهو أنه يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. ثم ذكرنا مسألة الاقتناء، وقلنا إن اقتناء أواني الذهب والفضة ترجع إلى القصد، فإن كان القصد مباحا كان الاقتناء مباحا، وإن كان القصد محرما كان الاقتناء محرما. وأما المموه بالذهب والفضة، يعني ليس من الذهب والفضة الخالص لكنه مزين ومطعم بالذهب والفضة، فهو محل خلاف هل يلحق بالآنية الخالصة من الذهب والفضة أو لا. والراجح ما قررناه من أنه يأخذ حكمها فيلحق بها في جميع أحكامها. ثم وصل بنا الكلام إلى استثناء من هذا المستثنى، وهو أن هناك آنية فيها فضة يباح الشرب والأكل فيها. هناك آنية فيها فضة يباح الأكل والشرب فيها. ما هي هذه الآنية؟ هي الآنية التي اتخذت فيها الفضة اليسيرة للحاجة، وهو ما يعرف عند العلماء بالمضبب بالفضة. يعني إذا انكسر إناء الإنسان فوصله بشيء قليل من الفضة، أصبح فيه فضة أو لا؟ فيه فضة، الفضة موجودة، لكن هل يحرم؟ الجواب لا، بل هو مباح. لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان له إناء فانكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. وهذا الحديث كما هو معلوم عند البخاري في الصحيح، رواه أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخذ منه العلماء أنه يباح وصل الإناء باليسير من الفضة عند الحاجة. قولنا عند الحاجة ما معناه؟ هل معناه إذا لم يجد غير الفضة؟ الجواب لا، حتى لو وجد غير الفضة من نحاس أو نحو ذلك تبقى الحاجة. إذن ما معنى الحاجة هنا؟ معنى الحاجة أن الإناء يحتاج إلى تضبيب، يعني بعبارة أخرى لغير الزينة، لم يجعل الفضة في الإناء للزينة وإنما جعلها للتبغيض. طيب، وأن تكون من الفضة هل يجوز بالذهب؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الرخصة جاءت في الفضة، والأصل في الرخص أن لا يتعدى بها مواضعها، ولأن الشارع فرق بين الذهب والفضة في مواطن كثيرة. الأمر الثاني أن تكون الفضة يسيرة. من أين أخذنا يا إخوة من الحديث أن الفضة لابد أن تكون يسيرة؟ أخذنا من أن الشعب هو الصدع في الإناء، وهذا يكون قليلا، فتكون الفضة المستعملة في تضبيبه يسيرة فيقتصر على هذا. إذا لو أن سائلا سألنا فقال هل هناك آنية فيها فضة يباح استعمالها؟ الجواب نعم، وهي الآنية التي ضببت بالفضة اليسيرة، فهذا ما أورده الشيخ في مسائل الأواني. ثم نكمل ما ذكره الشيخ. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. نعم، الشيخ يقول: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. ولاحظوا هنا يا إخوة، بأي شيء بدأ الشيخ؟ بدأ بالاستنجاء، ثم عقب بآداب قضاء الحاجة. سأعود إلى هذا إن شاء الله، سأسألكم سؤالا بعد قليل إن شاء الله. هذا الباب تابع للتطهر بالماء، لا زلنا إن كنتم تذكرون في النوع الأول من الطهارة، وهو الطهارة بالماء. هذا تابع للطهارة بالماء، لأن الاستنجاء من باب إزالة النجاسة، والأصل فيها عند الناس والاستعمال الماء، فلا زال الكلام موصولا عن النوع الأول. والاستنجاء هو طلب النجو، أي طلب قطع الأذى. العلماء يقولون الألف والسين والتاء تدل على الطلب، الألف والسين والتاء تدل على الطلب، فعندما يقال الاستنجاء أي طلب النجوى، أي طلب قطع الأذى، وذلك باستعمال الماء. والحاجة هي البول والغائط، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقرب إلى الجنة إلا دل أمته عليه، وما ترك شيئا يقرب أمته من النار إلا بينه وحذرها منه، وقد بين آداب قضاء الحاجة. وهذا يدل يا إخوة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كبار المسائل، فإنه إذا بيّن ما يتعلق بآداب قضاء الحاجة فمن المحال أن لا يبين للأمة ما يتعلق بعقيدتها ومنهجها وطريقها ودعوتها وما يستجد لها أيضا. فالذين يطلبون الفقه للأحداث الواقعة من غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابوا الفقه ولا أصابوا الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته صغار المسائل وكبارها، ولذلك يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قل أن يعوز الخبير بالكتاب والسنة أن يعرف الحكم منهما، وإنما الذي يعوز أن يعرف الحكم هو من لا يكون له خبرة بالكتاب والسنة. نعم. قال رحمة الله عليه: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم. طيب يا إخوة، هذا الكلام من الاستنجاء أو من آداب قضاء الحاجة؟ من آداب قضاء الحاجة. إذن نلحظ ملحظا، الشيخ في العنوان قدم ماذا؟ وفي المسائل قدم آداب قضاء الحاجة. هل وقع هذا عفوا؟ الجواب لا. قدم الشيخ في العنوان الاستنجاء لأنه المقصود من الباب، المقصود من الباب التطهر بالاستنجاء فقدمه. وفي المسائل قدم آداب قضاء الحاجة لأنها تسبق الاستنجاء، تسبق الاستنجاء من حيث العمل فقدم. وهذا من فقه علمائنا، وأقول هذا وأنبه عليه حتى نعلم أن علمائنا عندهم فقه للنصوص وفقه للألفاظ وفقه للأساليب، وليس الأمر كما يقول بعض الناس إن العلماء لا يعرفون الأساليب، علمهم جامد وأساليبهم جامدة، وليس عندهم فهم للأساليب. نقول علماؤنا عندهم فهم للأساليب، لكننا لا نفهم نحن ما عند علمائنا. الشيخ قال: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى. وهنا قاعدة عند أهل العلم يا إخوة، وهي أن الإنسان إذا انتقل من مكان فاضل إلى مكان مفضول يقدم رجله اليسرى، وإذا انتقل من مكان مفضول إلى مكان فاضل يقدم رجله اليمنى. فالإنسان إذا دخل الخلاء ينتقل من فاضل إلى مفضول أو من مفضول إلى فاضل؟ من فاضل إلى مفضول، لأن الخلاء مفضول، فيقدم رجله اليسرى. ما الدليل على هذه القاعدة؟ يقول العلماء: استقراء فعل النبي صلى الله عليه وسلم، استقراء فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا، فتستعمل اليمين في التكريم وتستعمل الشمال فيما عدا ذلك. ولذلك قال الشيخ: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى وأن يقول بسم الله. لحديث علي مرفوعا: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه وصححه الإمام الألباني بالمتابعات والشواهد. ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. إذن إذا دخل الإنسان الخلاء فإنه يكشف عورته، والجن تبتر في مواضع الخلاء، كيف يستتر منها؟ يستتر منها بقول بسم الله. أخذ العلماء من هذا أنه يشرع للمسلم أن يقول بسم الله في كل موضع يكشف فيه عورته ليستتر من الجن، فيكشف عورته مثلا لو احتاج أن يكشف عورته مثلا عند الطبيب للتداوي يقول بسم الله، عند الجماع يقول بسم الله، وهكذا، لأن العلة هنا عامة فتقتضي عموم المشروعية، وهي ستر العورة من الجن. ويستحب أيضا لمن أراد الدخول دخول الخلاء أن يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وهذا أصح، أعني بضم الباء الخبث. والخبث ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، وضبطت أيضا بإسكان الباء الخبث والخبائث، يكون الخبث بمعنى الشر، والخبائث بمعنى النفوس الشريرة. يكون الخبث بإسكان الباء معناها الشر، والخبائث النفوس الشريرة. وهذا مشروع للإنسان لثبوته في الحديث، في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وهذا متفق عليه. وفي هذا حكمة عظيمة يا إخوة، لأنك إذا دخلت الخلاء فقلت بسم الله أمنت نظر الجن، فإذا قلت أعوذ بالله من الخبث والخبائث أمنت شرهم، فالجمع بينهما فيه حكمة يعني عظيمة. وقد جاء الجمع بينهما مرفوعا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال الحافظ ابن حجر إسناده على شرط مسلم، إسناده على شرط مسلم، والعلماء متفقون على أنه يشرع للإنسان أن يجمع بينهما، العلماء متفقون على أنه يشرع للإنسان أن يجمع بينهما. طبعا العلماء يا أخوة قالوا إن هذا الذكر مشروع عند إرادة قضاء الحاجة ولو لم يدخل الإنسان الخلاء، يعني حتى لو كان في الصحراء فإنه يشرع له أن يذكر ذلك لأن العلة موجودة كذلك. نعم. قال رحمة الله عليه وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نعم، إذا خرج من الخلاء يقدم رجله اليمنى لأنه سيخرج إلى مكان فاضل، ويقول غفرانك لثبوت ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه أبو داود والترمذي وصححه جمع من أهل العلم منهم الألباني رحم الله الجميع. ومعنى غفرانك أسألك مغفرتك. طيب يقول قائل يعني الإنسان دخل الخلاء وقضى حاجته ثم خرج، ما مناسبة أن يقول غفرانك؟ قال العلماء المناسبة أن الإنسان إذا قضى حاجته وتخفف مما يؤذيه تذكر عظيم نعم الله عز وجل عليه، الله أنعم عليه بتيسير ما يأكله وبتيسير الأكل، ثم أنعم عليه بتخففه من هذا الأذى، فيتذكر نعم الله عز وجل عليه ثم يتذكر أنه مقصر في شكرها فيقول غفرانك. إذن يستغفر من ماذا؟ من قلة شكره لنعم الله. ومن جهة أخرى أن الإنسان إذا تخفف من الأذى تذكر أذى آخر لا يتخفف منه إلا بالاستغفار، وهو أذى الذنوب، فيستغفر الله من ذنوبه فيقول غفرانك، فيقول غفرانك. ثم ذكر الشيخ أنه يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وذلك لحديث يروى عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، رواه ابن ماجه، لكن إسناده ضعيف، ضعفه جمع من أهل العلم منهم البوصيري ومنهم الألباني. وهناك الحقيقة قاعدة عند أهل العلم، وهي أن الأصل في من فرد به ابن ماجه الضعف، الأصل في من فرد به ابن ماجه الضعف. نعم قد يصح، لكن أكثر من فرد به ابن ماجه عن غيره يكون ضعيفا، يكون ضعيفا. فهذا الحديث ضعيف، ولذا لا يظهر لي والله أعلم أنه يشرع للإنسان أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني عند خروجه من الخلاء، وإنما يقول غفرانك، وإنما يقول غفرانك. نعم. قال رحمة الله عليه ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينقب اليمنى. نعم، يعني يستحب أن يعتمد الإنسان عند قضاء الحاجة على رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى. ويذكر في ذلك حديث عن سراقة رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي والطبراني. والحديث ضعيف، والحديث ضعيف، ضعفه جماعة من أهل العلم. لكن قال الفقهاء إنه يستحب لأنه أيسر للإنسان، والذي يظهر والله أعلم أن كل امرئ فقيه نفسه في هذا، فيفعل الأيسر والألطف والأرفق به. نعم. قال رحمة الله عليه: ويستتر بحائط أو غيره. نعم، وهذا يدل عليه الأثر والفطرة. أما الأثر فإنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستتر لحاجته، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود وابن ماجة، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه النووي وضعفه الألباني. صححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه النووي وضعفه الألباني. وهذا يدلنا يا إخوة على أن التصحيح والتضعيف أمر اجتهادي يجتهد فيه العلماء، ويأخذ فيه المرء بما ظهر له أنه أرجح، لكن لا يعاب على عالم أنه احتج بحديث ضعفه عالم آخر. سمعت من يقول إن الشيخ ابن باز يحتج بالأحاديث الضعيفة. لما؟ لأن الشيخ احتج بحديث في مس المصحف ضعفه الشيخ ناصر. سبحان الله، الشيخ يقوي الحديث ويقول إنه قوي، والشيخ ناصر يرى أنه ضعيف. أقول هذا أنبه طلاب العلم يا إخوة على أن المسائل الاجتهادية لا يعاب بها العالم، سواء في التضعيف، في التصحيح، في غير ذلك، ولكن لكل عالم اجتهاده، وطالب العلم ينظر ويأخذ الأرجح. وفي مثل هذا الحديث الذي ظهر لي عند النظر والله أعلم أن الحديث ظاهره الضعف، لكن معناه صحيح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه موافق للفطرة، فإن الفطرة تدعو الإنسان لأن يستتر عند قضاء حاجته، والإسلام دين الفطرة. نعم. قال رحمة الله عليه: ويبعد إن كان في الفضاء. نعم، إن كان في الفضاء ولا يوجد ما يستتر به، بل صحراء فضاء، ماذا يصنع؟ يبعد عن الناس، فيستتر بالبعد عن الناس. وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في حديث المغيرة بن شعبة، في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح، وصححه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأبعد عند قضاء حاجته، وهذه يعني السنة أن الإنسان إذا كان في فضاء يبعد عند قضاء الحاجة. نعم. قال: ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس للناس أو تحت الأشجار المثمرة. أو في محل يؤذي به الناس. نعم، القاعدة العامة يا إخوة أنه يحرم على المؤمن أن يؤذي المؤمنين، يحرم على المؤمن أن يؤذي المؤمنين، وهذه المسائل التي معنا من أفراد هذه القاعدة. ف فيحرم على المسلم أن يقضي حاجته من بول أو غائط في طريق مسلوك، لأنه إذا قضى حاجته في طريق مسلوك آذى المؤمنين. وكذلك في محل جلوس الناس كالظل النافع أو تحت الأشجار المثمرة التي تقصد لثمرها فإنه يحرم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. وجاء عن معاذ رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. رواه أبو داود وحسنه الألباني. ومعنى الملاعن الثلاث أنها تجلب اللعن لصاحبها، أنها تجلب اللعن لصاحبها. وهذا اللعن قد يكون من باب أن فاعلها ملعون، أو من باب أن الناس يلعنون فاعلها، فإذا رأوا الحاجة في طريقهم قالوا: لعن الله من فعل هذا، كعادة الناس. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. نعم. أو محل يؤذي به الناس، أي يحرم قضاء الحاجة في كل محل يحصل به أذى المؤمنين، في كل محل حتى لو لم يكن قد ورد النص به. إذا كان يؤذي المؤمنين إذا قضى حاجته في هذا المكان فإنه يعني يحرم. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجب عليه لعنتهم. قال الألباني: حسن لشواهده. نعم. قال رحمة الله عليه: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته. نعم، أي أنه يحرم على المؤمن أن يقضي حاجته مستقبل القبلة أو مستدبرها. وتلحظون هنا أن القول مطلق لم يقيد بشيء، فيحرم على المؤمن أن يستقبل القبلة حال قضاء الحاجة سواء كان في الصحراء أو في البنيان، وكذلك يحرم عليه أن يستدبرها حال قضاء الحاجة سواء كان في الصحراء أو في البنيان. وهذا القول عندي والله أعلم هو أقوى الأقوال في المسألة، أنه يحرم مطلقا، واختاره جمع من المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم شيخ الإسلام ابن القيم، ومنهم الشوكاني رحم الله الجميع، لعموم النصوص الواردة في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. يعني يا أهل المدينة شرقوا أو غربوا. وليس هذا الحكم عاما في كل مكان يشرق الإنسان أو يغرب، بل المقصود أن يخالف جهة القبلة. والذي في المدينة إذا أراد أن يخالف جهة القبلة يشرق أو يغرب، والنص عام وفهم الصحابة منه العموم. ولذلك جاء في آخر الحديث، والحديث كما معلوم في الصحيحين، قول أبي أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر. طيب، قال ننحرف ونستغفر. طيب إذا انحرفوا فعلوا المطلوب، قالوا نستغفر. قال بعض العلم يعني نستغفر لمن فعل هذا، لكن هذا فيه إشكال، أن الغالب أن الذين فعلوا هذا من الكفار قبل الفتح. وقال بعض أهل العلم: لأن انحرافهم عن القبلة ليس تاما فلا يعاكسون الجهة. وإذا قال نستغفر لعدم الانحراف التام ولكن نفعل ما استطعنا، لكن الشاهد من هنا يا إخوة مهم جدا، وهو أن الصحابة فهموا من هذا العموم، لأن المراحيض في البنيان ليست في الصحراء، ومع ذلك يقول ننحرف، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، رواه مسلم في الصحيح. وهناك قول آخر مشهور وقوي أيضا في المسألة، وهو التفريق بين البنيان والصحراء، فيجوز في البنيان ويحرم في الصحراء. ويستدل له بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رقى يوما على بيت حفصة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، والحديث الصحيحين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته قضى حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام. فقال بعض أهل العلم: هذا يدل على أن ما في البنيان مخصوص لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا في نظري مشكل والله أعلم، فيه إشكال. لما؟ لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عام وجه للأمة باللفظ ويدل على التحريم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل في بيته يستتر به الرجل في العادة، فكيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة نهيا عاما ثم يخصص بفعل يستتر به في العادة؟ ولم يعلم إلا باطلاع ابن عمر رضي الله عنهما على هذا. ولهذا الذي يظهر لي والله أعلم أن في هذا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث يدل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أما بقية الأمة فتبقى على النهي العام. وفهم ابن عمر رضي الله عنهما يقابله فهم كثير من الصحابة، فلا يحتج بفهم ابن عمر لأنه قابله فهم أبي أيوب مثلا في العموم. فالأقرب في المسألة ما ذكرته، وإن كان القول الثاني قولا قويا ويحتمله الاجتهاد، لكن الأقرب عندي والله أعلم هو العموم، وهو الذي أشار إليه الشيخ. نعم. قال رحمه الله: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما. نعم، بعد أن ذكر الشيخ آداب قضاء الحاجة ذكر ما يفعل بعد الفراغ من قضاء الحاجة. يعني بال الإنسان قضى حاجته ماذا يفعل؟ هنا الشيخ أشار إلى صفة، هذه الصفة يجمع الإنسان فيها بين الاستجمار والاستنجاء، فيبدأ بالاستجمار فيستجمر بثلاثة أحجار أو نحوه كما سيأتي إن شاء الله، ثم يستنجئ بالماء. وقد اتفق العلماء فيما حكاه النووي وغيره على استحباب هذه الصفة. لما؟ قالوا: لما فيها من المبالغة في التطهر، فالإنسان إذا استجمر خفف الأذى، لأنه إذا استنجى يحتاج أن يباشر بيده، فإذا استجمر خفف الأذى، فإذا جاء يستنجي يكون الأذى قد خف، فتباشر يده الأذى وقد خف، وهذا أكمل وأبلغ وأنزه. وذلك قال العلماء إن الأفضل أن يجمع بينهما. نعم، هنالك حديث يذكر وهو أن عائشة رضي الله عنها قالت لنساء الأنصار: مرن أزواجكن يتبعون الماء الحجارة، مرن أزواجكن يتبعون الماء الحجارة. بمعنى أنهم يبدأون بالحجارة ثم يتبعونها بالماء، وهذا عند سعيد بن منصور في سننه لكنه ضعيف. والثابت عنها أنها أمرت بالماء، الثابت عنها أنها أمرت بالماء. لكن كما قلت اتفق العلماء على مشروعية الجمع بينهما لما فيه من النزاهة والنظافة. ويكفي أن يقتصر على واحد منهما، يعني أن يقتصر على الاستنجاء أو على الاستجمار. ولكن أيهما أفضل؟ الأفضل الاستنجاء، الأفضل الاستنجاء، لأنه أبلغ في إزالة الأذى، فاستعمال الماء أبلغ من استعمال الحجارة في إزالة الأذى، فهو يعني أفضل، وهو مجزي باتفاق أهل العلم. وإن حكي عن بعض السلف كراهية الاستنجاء بالماء، لكنها كراهية لا وجه لها. وقد ثبت اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على الماء كما في الصحيحين. الحالة الثالثة أن يقتصر على الاستجمار، فيستجمر بالأحجار أو بالمناديل المنقية، لأن المناديل نوعان، هناك مناديل ملساء لا تنقي ولا تزيل الأذى، هذه لا تستعمل بالاستجمار، لكن لو استعمل المناديل المنقية التي تذهب الأذى وتخففه فإن هذا يكفي بالاستجمار، وهذا يجزي عند جماهير العلماء سواء وجد الماء أو لم يجد الماء. يعني لو أن الإنسان دخل الخلاء وصنبور الماء يصب ولكنه استجمر أجزأه، هذا عند جماهير أهل العلم، فليس الاستجمار رخصة تقوم مقام الاستنجاء، وإنما الاستجمار أصل في إزالة الأذى. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، فإنها تجزئ عنه، رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. نعم. قال رحمه الله: ولا يستجمر بالروث والعظام، لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. نعم، أي أنه يحرم الاستجمار بالروث، والروث مخلفات الحيوانات، ويحرم الاستجمار بالعظام. وعلة التحريم قال العلماء أن الروث والعظام طعام إخواننا الجن، طعام إخواننا الجن. وجاء تفصيل هذا أيضا أن العظام طعام إخواننا الجن، وأن الروث طعام دوابهم، وأن الروث طعام دوابهم. يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم في الصحيح. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، رواه مسلم في الصحيح. وروى الترمذي وغيره أن الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث رواه الترمذي وغيره أن الجن، وكانوا من جن الجزيرة، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد، فقال: كل عظم يذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان لحما، وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما، فلا تستنجوا بهما، فإنهما زاد إخوانكم من الجن. قال الإمام الألباني: إن الحديث صحيح دون جملة اسم الله وجملة علف لدوابكم، إن الحديث صحيح دون جملة اسم الله ودون جملة علف لدوابكم. قال: وكذلك وإذا استجمر الإنسان مثلا بالروثة والعظم فإنه لا تحصل الطهارة، وقد جاء ذلك في حديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المستنجى بعظم أو روث وقال: إنهما لا يطهران، إنهما لا يطهران. والحديث رواه الدارقطني وصححه، رواه الدارقطني وصححه. نعم. قال: وكذلك كل ما له حرمة. نعم، أي يحرم الاستجمار بكل ما له حرمة، مثل زاد الإنس. مثلا لو أن إنسانا استجمر مثلا بالخبز، استجمر بالخبز فإنه يحرم عليه ذلك. كذلك القراطيس التي فيها ذكر الله، بل بعض أهل العلم يقول: كل قرطاس فيه لفظ عربي فله حرمة، كل قرطاس فيه لفظ عربي فله حرمة. لما؟ قالوا: لأن اللفظ العربي هو الذي ورد به القرآن فأصبحت له حرمة بهذا، ولو لم يكن فيه ذكر الله، ولو لم يكن فيه ذكر الله فيحرم على الإنسان أن يستجمر يعني بأمر يعني له حرمة. نعم. قال رحمة الله عليه: ويكفي في غسل النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في غسل النجاسة عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب. نعم، يعني أن إزالة النجاسة التي هي من الطهارة وهي شرط لصحة الصلاة وواجبة على المسلم تحصل بإزالة عين النجاسة، يعني متى نقول إن المسلم قد طهر النجاسة أو تطهر من النجاسة؟ إذا قلع عينها، إذا أذهب عينها، فلا يشترط عدد معين، لا يشترط عدد معين، فلو زالت بغسلة واحدة كفى، ولم يرد في الشرع تحديد عدد معين لإزالة النجاسة إلا في غسل ما ولغ فيه الكلب. أيضا تلحظون أن الشيخ هنا لم يذكر الماء، وفي ذلك إشارة إلى أن النجاسة تزول بكل مزيل يقلع عينها، هذا الراجح من أقوال أهل العلم. فإذا قلعت عين النجاسة بمزيل طهر المحل، يعني عند الإنسان سجادة وهذه السجادة كما يقال لا تغسل بالماء من مادة يضرها الماء، فغسلها كما يقال بالبخار، وكان قد بال عليها طبي، فزال البول من السجادة، نقول طهرت على الصحيح. لو أن الإنسان غسل ثوبه بما يسمى بالغسيل الجاف وكانت عليه نجاسة فزالت عينه نقول طهر الثوب. هذا الراجح من أقوال أهل العلم. فلا يشترط عدد ولا يشترط مزيل معين، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، لأنه لم يدل دليل على اشتراط شيء من ذلك، بل جاء ما يشعر بالعموم. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء رضي الله عنها لما سألته صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه دم الحيض، يعني ماذا تصنع به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتيه واقرصيه بالماء وصلي. متفق عليه. حتيه لإزالة الدم، واقرصيه بالماء حتى يزول ما بقي من الدم وصلي. نعم. قال رحمة الله عليه والأشياء النجسة قول الآدمي وعذرته والدم إلا أنه يعفى عن الدم اليسير ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. نعم. لما تكلم الشيخ عن إزالة النجاسة كأن سائلا سأله وما النجاسة التي يجب أن نزيلها، فأجاب وبين النجاسات التي تجب إزالتها، فقال والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته، يعني البول والغائط، ونجاستهما محل اتفاق بين أهل العلم. نجاستهما محل اتفاق بين أهل العلم. والدم إلا أنه يعفى عن الدم اليسير. الدم يا إخوة أقسام، منه دم الحيض والنفاس، ودم الحيض والنفاس نجس باتفاق أهل العلم ودلت عليه الأدلة. ويلحق العلماء بدم الحيض والنفاس دم الاستحاضة بجامع وحدة المخرج، فدم الاستحاضة أيضا نجس. والنوع الثاني بقية دماء الإنسان، يعني غير دم الحيض والنفاس، بقية دم الإنسان تنقسم أيضا إلى نوعين. النوع الأول خارجة من مخرج البول أو مخرج الغائط، وهذه نجسة لا شك في نجاستها، مثل من به بواسير وينزل الدم من مخرج الغائط فهذا الدم نجس. والنوع الثاني الدماء الخارجة من غير مخرج البول والغائط، مثل جرح يصيب اليد أو الصدر أو نحو ذلك فيخرج منه الدم، وهذا محل خلاف بين أهل العلم على الصحيح، لكن جماهير العلماء على أنها نجسة. وقد نقل بعض فضلاء الأمة الإجماع على النجاسة، نقل بعض فضلاء الأمة الإجماع على النجاسة. قال الحافظ ابن حجر والدم نجس اتفاقا، والدم نجس اتفاقا. ونقل عن الإمام أحمد الاتفاق على نجاسة الدم، وكذلك نص ابن عبد البر على الاتفاق على نجاسة الدم، بل فيما يحضرني نص النووي على الاتفاق على نجاسة الدم، لكن بالنظر في المسألة وجدت خلافا، إلا أن جماهير الأمة يرون أن الدم نجس، وهذا أحوط، وما ورد من آثار محمول على الضرورة، ما ورد من آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم محمول على الضرورة. ولكن إذا قلنا بنجاسته فإنه يعفى عن اليسير منه، يعفى عن القليل منه، وهو الذي لا يطحش في نفس الإنسان، تخفيفا على الأمة. يدل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها: يكون لإحدانا الدرع ثم تحيض فيه ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها، وفي رواية تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها. وهذا لا شك فيه تخفيف، لأنه لم يطلب منها أن يعني تغسل هذه النقطة، وهذا يدل على العفو، لأن بلة الريق ليست غسلا وإنما هذا إزالة للقدر، إزالة للقدر، فاليسير يعفى عنه. واليسير قال بعض أهل العلم إنه ما لا يفحش في النفس، ما لا يفحش في النفس، وقال بعض أهل العلم إن مرجعه إلى العرف، فما عده الناس في عرفهم يسيرا فهو يسير، وهذا أرجح وأدق، أرجح وأدق. نعم. قال رحمه الله: ومن النجاسات بول وروث. قال: ومثله الدم المسفوح ولا ما عندك؟ نعم. ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول. نعم، الذي تقدم دم الإنسان، مثله كذلك الدم المسفوح من الحيوان المأكول. فالدم الذي يخرج سفحا عند ذبح الذبيحة أو نحرها نجس، لأن الله عز وجل سماه رجسا فهو نجس. نعم. قال: دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. بالإجماع العملي الدم الذي يبقى في اللحم والعروق طاهر بالإجماع العملي. كيف؟ المسلمون من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يطبخون اللحم ولا يتكلفون إخراج الدم من اللحم أو من العروق، فدل ذلك على أنهم مجمعون إجماعا عمليا قطعيا على طهارة الدم إذا كان في اللحم والعروق. نعم. يقول بعض أهل العلم: من أقوى أنواع الإجماعات القطعية الإجماع العملي للمسلمين الذي يعني يتتابع عليه المسلمون جيلا بعد جيل. نعم. قال رحمة الله عليه: ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله. نعم، من النجاسات بول وروث كل حيوان حرم أكله، فبول وروث الحيوان الذي يحرم أكله نجس، والأصل فيه أن بول الإنسان نجس، فيلحق به بول كل ما حرم أكله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعذب في قبره أنه كان لا يتنزه عن بوله، فيلحق به بول كل ما لا يؤكل لحمه. نعم. قال: والسباع كلها نجسة. السباع من الذئاب والنمور والأسود وغيرها نجسة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه الخمسة، وصححه جمع من أهل العلم منهم الطحاوي وابن حبان والألباني وغيرهم من علماء الأمة. طيب، أين الدلالة على أن السباع نجس في الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فأين الدلالة على أن السباع نجسة؟ الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن السباع ليست خبثا، بل قال: إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، معنى ذلك أن في السباع خبثا، لكن الذي منع الماء من حمل الخبث أنه كثير، بلغ قلتين. إذن هذا يدل على أن السباع نجسة، يدل على أن السباع نجسة. نعم. قال رحمة الله عليه: وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة. نعم، يعني الميتة نجسة لما سيأتي، إلا ميتة الآدمي فإنه طاهر، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم له. النفس السائلة عند الفقهاء يقصدون بها الدم، يعني ما لا دم له. مثل ماذا يا أخوة؟ مثل الذباب، مثل الذباب. فميتته طاهرة وليست نجسة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، رواه البخاري. طيب هذا يدل على أن الذباب طاهر. كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمقله وغمسه كله في الإناء، ولو كان نجسا لما أمر بغمسه في الإناء، فدل ذلك على أن الذباب طاهر ويلحق به كل ما لا دم له. نعم. قال: والسمك والجراد. نعم، يعني ميتة السمك وميتة الجراد طاهرة. لماذا؟ لأن الله أحلها لنا، وما دام أن الله أحلها لنا فهي طاهرة، فهي مستثناة من نجاسة الميتة. نعم. قال: فإنها طاهرة. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. وهذا دليل على نجاسة الميتة لكونها محرمة. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. نعم، هذا الحديث رواه بهذا اللفظ أبو داود وصححه الشوكاني، وفي الصحيحين: المؤمن لا ينجس. في الصحيحين: المؤمن لا ينجس. نعم، فدل ذلك على أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، فهو طاهر. نعم. قال: وقال: أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، رواه أحمد بن ماجه، وصححه الألباني وغيره من أهل العلم. وهذا يدل على أنها طاهرة ما دام أنها أحلت لنا. نعم. قال: وأما أرواف الحيوانات المأكولة وأبوالها فإنها طاهرة. نعم، أبوال الحيوانات المأكولة كالغنم والإبل وغيرها وأبوالها وأرواثها طاهرة على الصحيح من أقوال العلماء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم، صلوا في مرابض الغنم. ولا شك أن الغنم تبول في مرابضها، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم، دلنا ذلك على أن مرابض الغنم يعني تجوز الصلاة فيها، ولو كانت نجسة لما جازت الصلاة فيها، فدل ذلك على أن أبوال الغنم طاهرة ويلحق بها كل مأكول اللحم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال للعرانيين: انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها، وهذا الحديث الصحيحين، فدل ذلك على أنها طاهرة، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. قال: ومني الآدمي طاهر. نعم، ومني الآدمي طاهر. أنتم تعلمون يا إخوة أن ما يخرج من فرج الرجل هو أربعة أشياء، وتقسم من حيث الأحكام إلى ثلاثة أقسام: نجس، نجس نجاسة مخففة، طاهر. أما النجس فهو البول، ويلحق به الودي. الودي، والودي شيء يخرج من فرج الرجل في الغالب عقب البول، يشبه المني في لونه لا في رائحته ولزوجته، يختلط على بعض الناس فيظنونه منيا ويغتسلون من أجله. هذا حكمه حكم البول، حكم البول نجس ويستنجى منه فقط. والثاني نجس نجاسة مخففة وهو المذي، المذي السائل الرقيق الذي يخرج عند التفكر أو الملاعبة أو المداعبة أو نحو ذلك، وهذا نجس ولكن نجاسته مخففة لكثرة البلوى به، وذلك يكتفى برش اللباس، ما يطلب أن يغسل، يكتفى برش اللباس منه. والطاهر هو المني المعروف، هذا المني طاهر، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم. ودليل طهارة المني يذكره الشيخ ما أظن، نعم، قال رحمة الله عليه: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه ولا يغسله، فدل ذلك على أنه طاهر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه ثم يصلي فيه، ويحثه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. انتهى كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه قط أنه أمر أحدا بغسل المني من ثوبه مع كثرة البلاء به، ولو كان نجسا لنقل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، فدل ذلك على أن مني الإنسان يعني طاهر. ولأصل قدمناه سابقا وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة، ولا نعرف في السنة دليلا يدل على نجاسة المني، فنقول إذن المني طاهر. نعم، قال رحمة الله عليه: وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النظر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي. نعم، يقول الشيخ: وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة. ما معنى لشهوة؟ رغبة، لرغبة في الطعام، ليخرج ما لو جعل الأكل في فم الصبي للتدريب أو لحاجة. الآن الناس مثلا والصبي صغير جدا يعني يهرسون أحيانا التفاح مثلا أو فاكهة الموز ويضعون شيئا في فم الصبي، هنا الصبي لا يشتهي الطعام، لا يشتهي الطعام ولا يأكل، ولكنهم يلقمونه هذا للتدريب أو نحو ذلك أو لحاجة معينة أو نحو هذا. هذا لا يخرجه من الحكم. متى يخرج من التخفيف؟ إذا أكل الطعام لشهوة. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن كثيرا من الناس يسألونني عن هذه القضية، وأن الصبي مثلا يعني يعطى من التمر، يعطى من التفاح، وهو لا يحب الطعام، لكن يعطى هذا من باب التدريب أو نحو ذلك. نقول هذا لا يخرجه، والدليل من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحنك الصبيان بالتمر، كان يحنكهم بالتمر إذا أتي به، إذا أتي بصبي إليه حنك بالتمر، ولم يخرجه ذلك عن الحكم، ولم يخرجه ذلك عن الحكم. إذن الصبي الذي لم يأكل الطعام لشهوة فإن نجاسة بوله مخففة، للحديث الذي ذكره الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي وصححه الإمام ابن القيم وجمع من أهل العلم. نعم. قال رحمة الله عليه: وإذا زالت عين النجاسة طهرت ولم يضر بقاء اللون أو الريح. يعني أن المطلوب قلع العين، فإذا قلعت العين حصلت الطهارة، حتى لو بقي أثر اللون أو بقي الريح فإن النجاسة تزول. وقد قالت قولة بنت يسار رضي الله عنها: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد. وهذا غالب حال الصحابة رضوان الله عليهم والصحابية. يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره، يعني بقي أثر الدم، بقي اللون. فقال صلى الله عليه وسلم: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. رواه أبو داود والبيهقي وصححه الألباني. إذن يا إخوة، الإنسان إذا قلع العين طهر المحل، حتى لو بقي أثر من اللون أو أثر من الرائحة، المهم زوال العين. نعم. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقولة بنت يسار رضي الله عنها في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. قال: باب صفة الوضوء. باب صفة الوضوء. الشيخ رحمه الله في كتابه نحى منحى بديعا في التأليف لم أره لغيره في كتب الفقه، وهو أنه في العبادات يبدأ بصفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لتلك العبادة. يبدأ بصفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة ثم يفرع عليها الأحكام. هنا في الوضوء بدأ بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرع عليها الأحكام. في الصلاة إن شاء الله سيأتينا أنه يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفرع عليها الأحكام. في الحج يأتيكم إن شاء الله أن الشيخ وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرع عليه الأحكام. وهذه طريقة نافعة مفيدة. كأن الشيخ يقول: يا عبد الله، احرص على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكن همك أن تسأل هل هذا فرض أو واجب أو سنة أو كذا، كما هو حال بعض الناس. بعض الناس حضر الأذان. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ال أقول يا إخوة إن الشيخ هنا يربي تربية عظيمة، ويا أن المؤمن ينبغي أن يكون حرصه على فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدي به، فإنه أكمل الفعل. بعض الناس همه إذا أراد أن يفعل أن يسأل هل هذا فرض أو سنة، لا ليعرف الأحكام، وإنما إذا قلت له سنة كأنك قلت له اترك، فلا يبالي بها. وهذا نراه في الحج كثيرا، يأتي الحاج فتقول له افعل كذا وكذا وكذا، يقول هذا فرض أو سنة، تقول سنة، فكأنك قلت له اتركه خلاص ما يفعله. نعم لا شك أن السنة ليست لازمة، ولكنها كمال يحرص عليها المؤمن. فالشيخ رحمه الله في العبادات يبدأ أولا بصفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يفرع على ذلك الأحكام. وقد قال باب صفة الوضوء، وسيذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة يعني نسمع الوضوء والوضوء، ونسمع الطهور والطهور، فهل هما بمعنى واحد؟ نقول لا، الوضوء هو الفعل، هو الفعل، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، الطهور هو الفعل، الطهور هو الشيء الذي يتطهر به من ماء وتراب ونحو ذلك. والوضوء معناه معلوم، وإيضاح الواضح مشكل. الوضوء كما يقال طهارة تتعلق بأعضاء الوضوء، طهارة تتعلق بأعضاء الوضوء، وهي معلومة لدى كل مسلم. والوضوء مشروع بإجماع الأمة، وهو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. والشيخ سيبين صفة الوضوء. طبعا يا أخوة نحن نتكلم باختصار من أجل أن يعني نحاول أن نكمل كتاب الطهارة والصلاة يعني في هذه الدورة، وإن شاء الله الشيخ عبد السلام سيكمل بقية الكتب أيضا في هذا الأسبوع. نعم. قال رحمة الله عليه: وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. نعم. والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. إذن أول فعل من أفعال الوضوء النية، وهي من أفعال القلوب، هي من أفعال القلوب، فينوي بقلبه ولا يقول نويت أن أتوضأ، وإنما ينوي بقلبه، فينبعث قلبه تجاه الوضوء ويقصد الوضوء. والنية نوعان: نية التقرب ونية العمل، أو بعبارة أخرى نية المعمول له ونية العمل. نية المعمول له أن ينوي الإنسان بوضوئه وجه الله، وهذا شرط لصحة الوضوء. فلو أن الإنسان توضأ ليراه المدير، أو يراه الشيخ يعطيه تزكية، فوضوءه باطل، فوضوءه باطل، لأنه عبادة لا يقبل الله منها إلا ما كان خالصا له سبحانه وتعالى. ونية العمل بأن ينوي الوضوء، الشيخ عبر عن هذا بقوله: أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة، يعني ينوي الوضوء الذي هو عبادة، فيميز العمل بهذا، لأن الإنسان قد يغسل أعضاء الوضوء للتنظف، قد يغسل أعضاء الوضوء بحكم العادة. يعني أحيانا تجد من نفسك مثلا أنك مثلا تخرج من الخلاء وقد قضيت حاجتك ثم تبدأ تتوضأ، أحيانا وأنت تمسح الرأس تقول أنا ماذا أفعل؟ يعني أنت لم تريد الوضوء، لكن بحكم العادة أنك إذا خرجت توضأت بدأت تفعل هذا بدون نية الوضوء، هذا ليس وضوءا. بمعنى لو أنك بحكم العادة خرجت وغسلت أعضاء الوضوء وانتهيت منها ثم ذهبت ثم أردت أن تصلي يجب أن تتوضأ، فإنك ما توضأت، فلا بد أن تنوي الوضوء الشرعي، لا بد أن تنوي الوضوء الشرعي. والنية شرط لصحة الأعمال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية كما قلنا محلها القلب، ولا يتلفظ بها في الوضوء ولا في الصلاة ولا في غيرها إلا ما استثني. نعم. لكن هناك مسألة مهمة يا إخوة، وهي أن النية وإن قلنا إنها شرط لا يتكلف لها، لا يتكلف لها، الأصل وجودها، الأصل وجودها والحال يدل عليها. فأنت إذا غسلت أعضاء الوضوء فالأصل أنك تريد الوضوء، الأصل أنك تريد الوضوء. فلو جاءنا إنسان قال والله أنا ما أدري هل نويت الوضوء أو لم أنوي الوضوء، قلنا أنت متوضئ. إلا إذا جاءنا فقال أنا لم أنوي الوضوء فجزم بانتفاء النية قلنا توضأ، أو قال أنا نويت التبرد قلنا توضأ. إذن هذه مسألة مهمة يا إخوة، لأن بعض الناس يدخل عليه الوسواس من هذا الباب، تجد يبدأ وبسم الله حتى يغسل اليدين ثم يقول لا أنا ما نويت الوضوء، يعيد من جديد. نقول لا، الأصل وجود النية، الأصل وجود النية ونتمسك بهذا، إلا إذا علمنا أن الإنسان لم ينوي أمرناه بإعادة الوضوء. نعم. قال رحمة الله عليه ثم يقول بسم الله، ثم يقول بسم الله أن يسمي، والتسمية مختلف في حكمها في الوضوء، والذي يظهر لي والله أعلم أنها واجبة مع الذكر فليست فرضا من فروض الوضوء بل دون الفرض، وليست نفلا وسنة ومستحبة بل هي واجبة مع الذكر، ويقتصر فيها على بسم الله، ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، لأن هذا هو الوارد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد، وقال ابن عبد الهادي مجموع طرقه حسن أو صحيح، وحسنه ابن حجر وصححه الألباني. فهذا يدل على وجوب التسمية، وقلنا إنها ليست فرضا لأن أكثر الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا التسمية، مما يضعف القول بوجوبها، ولكن يبقى للحديث مكانته، فنقول إنها واجبة مع الذكر، فإذا نسيها الإنسان سقطت، وإذا جهل حكمها سقطت ويصح وضوءه، وإذا كان عالما متذكرا فإنه يجب عليه أن يسمي الله. هذا أعدل الأقوال فيها والله أعلم فيما ظهر لي. والسنة مع هذا أن يتسوك، السنة أن يتسوك، ينوي ويقول بسم الله ويتسوك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني. نعم. قال رحمة الله عليه ويغسل كفيه ثلاثا، قال الشيخ ويغسل كفيه ثلاثا، الغسل يا إخوة هو إمرار الماء على العضو، الغسل هو إمرار الماء على العضو، فلا بد أن يجري المسلم الماء على عضوه. وغسل الكفين ثلاثا له حالات: الحالة الأولى يكون فيها مستحبا، وذلك لغير المستيقظ من نوم الليل، يستحب للإنسان أن يغسل كفيه ثلاثا. والحالة الثانية يكون فيها واجبا، وذلك للمستيقظ من نوم الليل، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، حتى يغسلها ثلاثا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. رواه مسلم. وهذا يدل على وجوب غسل الكفين ثلاثا للمستيقظ من نوم الليل. لعل هذا يكفي الليلة، فلا نريد أن نحدث الناس عن الصلاة. وغدا إن شاء الله سنكمل شرح كتاب الطهارة، وسنخفف الشرح، والتخفيف أشق علي من جبل أحد، لأنه على خلاف ما اعتدته بالشرح، لكن أريد أن أوافق الإخوة ولو مرة واحدة في دورة واحدة. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.